إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد ضمن مشروع الألف كتاب قبل الممات، وهذا الكتاب كما ذكرنا اسمه حاضر العالم الإسلامي لمؤلفه الأمريكي لوثروب ستودارد، والأهم من ذلك ما أضفى عليه أمير البيان كما يلقبونه، وهو لقب مستحق ولا شك، أمير السيف والقلم يقولون، وهو الأمير شكيب أرسلان. الحقيقة ابتداء أريد أن أقدم بعدة أمور. الأمر الأول، هذا الكتاب نموذج للكتابة الأمينة والصادقة، وهو نموذج للكتاب الذي يفنى فيه صاحبه ويتفانى في الأمانة، في أداء الأمانة فيه. انظروا هذا الكتاب أولا، صاحبه هو مؤلف أمريكي لوثروب ستودارد، كتبه بعد أن طاف العالم الإسلامي 3 سنين، فكتبه الكتاب ونشره سنة 1921 كما هو معروف، و3 سنين وهو يكتب فيه. وسأبين أنا نظرتي لسبب كتابة هذا الكتاب. وثم بذل مترجمه وهو عجاج الوهض، وهو معروف، شخصية معروفة، أظن الناس الآن لا يجهلون من هو، فهو الذي ترجم هذا الكتاب، وهو الذي قام على نشر كتاب بروتوكولات حكماء صهيون لما ذكرنا عنها، وهو الذي قام بالتقديم لها، وهو لبناني طاف في العالم الإسلامي، لبناني بهذا التقسيم السايكس بيكون، وإلا فلم يكن هناك إلا سوريا، لكنه بيروتي. ومع فقره وحاجته ترك العمل المحتاج إليه وتفرغ 100 يوم يكتب في كل يوم ويراجعه، وعرضه على الرجل الذي يحبه ويحترمه، وهو شكيب أرسلان، وكان مقيما في سويسرا في جنيف. وقصة شكيب أرسلان تحتاج إلى عناية ونظر، ليس هذا وقته وبحثها، لكنها قصة تبين حال كل صادق مع أمته، وتبين حال الذي يعني يقوم بشأن هذه الأمة، كيف يموت حزين، يعني يموت طريدا غريبا ويموت كذلك مقهورا. حقيقة شكيب أرسلان نموذج للرجل الذي يتفانى من أجل دينه وأمته والعربية وعروبته، يعني بالمفهوم الإسلامي وليس بالمفهوم القومي الشركي الوثني. فقام على التعليق عليه تعليقات صارت 3 أضعاف الكتاب لمدة 2 سنين. فانظر هذا العناء. عجاج الويض ترك عمله مع أنه كان يحتاج إلى اللقمة ليأكلها، وتفرغ لطباعته لأهمية الكتاب من أجل أن ينشر لأمته ماذا قاله هذا ستودارد. وشكيب أرسلان منفي، كان منفيا ومهددا بالقتل من قبل، هدد من قبل جمال باشا مع أنه كان يتهم بالتمالؤ معه، وهدد من قبل الفرنسيين والإنجليز وغيرهم، ومع ذلك طاف في العالم الإسلامي. شكيب أرسلان ميزته أنه رجل رحالة، ولا يحمل الفكرة إلا بعد قراءتها، إما قراءة كتابية متسعة وإما قراءة واقعية بالتطواف والتجوال. ولذلك كان لكلماته الصدق لما تحمل من أمانة المشاهدة. فإذا الكتاب بني على الجهد والمشقة، ومن هنا يحمل هذا الكتاب الصدق ويحمل أمانة الكلمة من مؤلفه على ما فيه من مقاصد ربما وسأمر عليها، وبين ملاحظتي في هذا الباب وهذا المترجم. وبعد ذلك والمترجم كما يقرأ المرء في مقدمة الكتاب يرى عجبا بأنه كان يفكر حتى بطباعته، يعني الرجل المسكين لما يكتب الكتاب أو يترجم الكتاب يبحث عن ممول ويبحث عن طريقة لجلب المال، يعمل من أجل أن يطبع الكتاب. الناس يظنون أن هؤلاء يعني يستفيدون من الكتب، لا، كانوا يدفعون أموالهم بطباعة الكتب. ولذلك وصل إلى وقت أن يكون عليه 700 دينار يعني من الديون في ذلك الوقت، المبلغ يعني ربما أكثر من 7000 أو أكثر في يومنا هذا. فالكتاب إذن كتب بمشقة وكتب بأمانة، ومن هنا تكمن قيمة الكلمات فيه. النقطة الثانية، هذا الكتاب ماذا يرصد؟ ماذا يرصد؟ بعد الحرب العالمية الأولى من سنة التي دارت من سنة 1914 إلى سنة 1918 كان ثمة تشكلات جديدة في العالم، منها ظهور أمريكا. صحيح أن أمريكا في الحرب العالمية الأولى لم تشارك مشاركة فعالة ورئيسية في الحرب بين الألمان وبين خصومها وبين الحلفاء، إلا أنها بدأت تظهر. والذي يقرأ هذه الفترة من بعد الحرب العالمية الثانية الأولى، من بعد الحرب الأولى، يرى تشكلات جديدة، منها أن الدولة العثمانية شبه انتهت حتى سقطت سنة 1924 كما نعلم السقوط النهائي. بعضهم يرصد السقوط قبل ذلك، ولكن السقوط الذي أدى به إلى إلغاء الخلافة المستغرقة من الترك سنة 1924 فانتهى اسم الخلافة من العالم الإسلامي. هناك بداية حركات التحرر من الاستعمار الذي بدأ يغزو في نهاية الدولة العثمانية، يغزو العالم الإسلامي، فنشأت حركات تحرر كثيرة، منها المهدوية، منها السنوسية، منها شامل أو أبناء شامل، منها دعوة تجدد، ليس تجدد، دعوة الشيخ محمد الوهاب بما رفعه عبد العزيز بن سعود، عبد العزيز بن عبد الرحمن فيصل بن آل سعود رفع الدعوة إلى إحياء الوهابية وإقامة الدولة على أساس هذه الفكرة. فبدأ هناك تشكل أو رؤية جديدة لتشكل هذا العالم الإسلامي، ومنها دخول أمريكا. وفي تلك الفترة بالذات رأينا هجوما أمريكيا شديدا لقراءة المنطقة، يعني هناك مستشرقون، هناك رحالة في هذه الفترة وقبلها، وأغلبهم من الأمريكان البروتستانت مشهولة في البلاد، يبحثون على طريقة الغربيين من قبلهم، سواء كان الهولنديين أو البرتغال أو الإنجليز أو الفرنسيس، كانوا يطوفون في تدقيق في الحالة الاجتماعية والتضاريس والتقلبات والحركات الفكرية وعوامل الدين وقراءة الدين، كانوا يقرؤون. والأمريكان دخلوا على هذا الخط، وبدأت رحلة الاستكشاف الأمريكي لمنطقتنا غزيرة وقوية. أنا أعتقد أن لوثروب ستروب ليس بريئا، مع أنه كتب بأمانة، والكتاب بأمانة لا يعني هذا من مهمة المستشرق. هناك فرق أن يكتب المستشرق كتابه من أجلنا أو من أجل شعبوية ما في بلده، من أجل ترسيخ، من أجل ترسيخ فكرة العداء وعقيدة العداء لأمتنا، وبين أن يكتب كتابا من أجل المرأة، من أجل صاحب القرار، أن يكتب كتابا من أجل صاحب القرار. إذا كتب كتابا من أجل صاحب القرار لابد أن يكون أمينا وأن يبين الأمور على حقائقها كما هي، ومن هنا تكمن المصداقية حين يكتبون هذه الكتابة. ف فمع مدح الجميع له، وقد ترجم الكتاب يعني في زمنه ونشر الكتاب في زمن صاحبه، أظن الكاتب توفي سنة 1950 والكتاب انتشر سنة 1925 يعني، وأخذ كما قال عجاج الويهض في مقدم الكتاب أخذ الإذن بطباعة الكتاب وترجمته من صاحبه ومن الشركة التي نشرته في إنجلترا وفي أمريكا. فأعتقد بأن ستودارد كتب كتابه ضمن هذا المنحة، أنه قراءة للواقع الإسلامي من أجل أن يقدمه لصاحب القرار. وبالتالي الذي يعني النقطة التي يهتم بها ستودارد كثيرا وهو بزوغ عبد العزيز آل سعود، وبعد ذلك نرى بالفعل تقاربا شديدا من الأمريكان إلى هذا الرجل، مع أن هذا الرجل الوثائق تظهر كثيرا العلاقة الوثيقة، لأن الوثائق بينة يعني وواضحة لا يستطيع أحد أن يجادل فيها، بأن عبد العزيز آل سعود لما قام سلطانه في نجد ثم تطور إلى الحجاز وأزال سلطان الهاشميين وملكهم الأخير هو علي بن الحسين، أنه أن علاقته مع الإنجليز كانت علاقة التبعية حتى، وليس حتى علاقة الندية. والإنجليز نظروا إلى أن هناك ثمة صعود لهذه الكتلة التي لا تحمل دعوة إلى ملك العرب كما أرادها مثلا الحسين بن علي، وإنما هي دعوة ذات مصالح معينة مغلفة بغلاف ديني، فتقرب إليه الأمريكان وانتهى هذا التقارب إلى العلاقة العضوية الشديدة لما التقى عبد العزيز آل سعود مع روزفلت فوق المدمر الأمريكي في قناة السويس، وهناك وضعت الأسس بينهما. ما يهمني في هذا أن أبين بأن الكتاب كتب كتابا أمينا وواصفا إياه وصفا دقيقا، ولماذا؟ لأنه يكتب لصاحب القرار، لأنه يكتب لأناس يريدون أن يعرفوا الواقع كما هو من أجل أن يتخذوا القرار الصحيح في ذلك. هذه قضية. القضية الثانية أن على المهد رآه رؤية أمينة، ولكنه رأى فيه شيئا آخر، وهذه حقيقة، أن رجل هناك يحمل شيئا من التعاطف مع هذه الأمة. الكتاب لا يخوف، يعني ستودارد لم يقوم بعمل التخويف أن هناك بعبوع قادم، مع أنه قال كلمات عجيبة جدا، قال ولعل مثلا انظروا إلى هذه الكلمة عند وقته في هذا الوقت الذي كتبه سنة 1921، ولعل الذي يقول ولعل الذي عرف حتى اليوم من ثوران الإسلام والذي عرف حتى اليوم من ثوران الإسلام، انظر إلى هذه الكلمة، يعني الناس، أنا لما أقرأ هذا الكتاب للانتباه ربما يصيبني اليأس، في لحظات أصيبني اليأس من واقعنا، ولكن حين أقرأ كيف فهم الآخر أتعجب، فأعيد قراءتي التي أدت إلى اليأس للواقع. يعني أنا لما أقرأ هذا الكتاب حاضر العالم الإسلامي، لما أقرأه أرى أن التاريخ يتكرر بشخوصه وأحداثه وتوازناته وحتى بأفكاره يتكرر. نعم، نحن ربما الكلمة المشهورة عن ماركس بأن التاريخ لا يتكرر، لا يعيد نفسه إلا على الأغبياء، ودعوة له إلى حتمية التاريخ كما تعلمون. ولكن حين نقرأ هذا الكتاب، يعني أنا لما أقرأ هذا الكتاب وأنظر إلى واقع اليوم أجد أنه فقط أزيلت الأسماء، لو أزيلت الأسماء لوجدنا الأسماء لوجدنا الأحوال كما هي تماما. ف يعني هل هذا يدعو إلى أننا سنعيد في كل مرة التجربة كما هي ويعود تعود السيطرة ويعود وتعود التجربة 60-70 سنة؟ يعني هذا الكتاب انظر تعود بعد 80 سنة نعود إلى نفس التجربة، وقبلها قامت تجربة سابقة نعرف لما قام الإخوان المسلمون وصار هناك ثمة صحوة دينية من قبل الجماعات واقترب بعض الناس إلى أن يعد أن الإسلام سيحكم قريبا. لكن انظر ماذا يقول، ماذا يقول سبر في هذه الكلمة، يقول: ولعل الذي عرف والذي عرف حتى اليوم من ثوران الإسلام، يرى أن هناك ثورة يرصدها هو في تجاربها المتكررة، سواء كانت السنوسية سواء كانت الوهابية إلى غير ذلك، قال: لا يعد أكثر من مقدمة لما سيحدث في السنين القادمة. هو يرى أن ما نرى ما لو ما رأيناه نحن، ما رأيناه نحن من أنها حالة ستؤدي إلى سيطرة الإسلام، هو لم يراها كذلك. ستوغارد لم يرى تلك الحالة التي يعيشها الإسلام في ثورته من أجل إثبات نفسه والوقوف أمام التغريب، وقوف أمام القوى العسكرية وليست الفكرية فقط، التي تريد أن تصل، لم يرها ثورة ستحقق ذاتها فورا، لكنه يراها ماذا؟ مقدمة. هذا شيء عجيب. طيب، يوافقه على هذا شكيب أرسلان بطريقة غريبة جدا. هذا الكتاب قلنا كتب سنة 1920، صدر سنة 1925، شيك صدر. انظر ماذا يقول شكيب أرسلان في هذا، قال: وإنه لا تمضي 80 سنة، لا تمضي 80 سنة القادمة أو الباقية لتمام هذا القرن حتى يلي الإسلام بلاده. إذن شكيب أرسلان لا يتحدث، مع أنه يرى وعاصر الثورات وذهب إلى قفقاس وذهب إلى روسيا وذهب قابل إلى ليبيا، وهو أصلا شامي وعاش وذهب إلى مصر وعاش كل هذا، وكان في كل مؤتمر يمثل فيه أو تقوم فيه يدعو فيه قوم من أجل تمثيل طائفة لتبين الإسلام وتبين الحالة العربية وكذا، إلا وينتخب إما نائب وإما الرئيس. وما ذلك كان لا يرى أن الوقت قد حان. 80 سنة يتحدث عن جيلين، يعني صحيح 80 سنة يتحدث عن جيلين، فيرى أن نحتاج إلى 80، يعني 1980 سنة من 1925، يعني 2005 رجل يتحدث عن 80 سنة. انظر إلى ذكاء الرجل وإلى بعض من يتكلم أنه بمجرد أن تقوم ثورة فيعلق عليه الآلام أنها ستحقق الأثر الفعال. طيب، فقط هذه من أجل أن نعرف ماذا نقرأ. النقطة الآن نعود إلى الكتاب. فإذا هؤلاء الذين كتبوا بألم، كتبوا بمشقة، ومثل هذه الكتابة بلا شك أن تحدث أثرها. المشكلة الأخرى أو القضية الأخرى في الكتاب، هذا الكتاب بعد هذا الأمر الذي ذكرته، أنا أعتقد بأنه لا يجوز لأحد أن يستشرف المستقبل دون أن يقرأه. يعني لا يجوز لأحد أن يتكلم عما سيحدث للمسلمين وكيفية العمل مع الإسلام والواقع والتاريخ وكيف التعامل مع الغرب دون أن يقرأ هذا الكتاب. هذا كتاب ينبغي على كل مسلم لو اعتنى بحركة الإسلام صعودا وهبوطا، معني بنصرة الإسلام، أن يقرأ هذا الكتاب، أن يقرأه في كل جملة فيه، إما خبر وإما نبوة. كتاب، هذا الكتاب، وأنا وليس لا أقول فقط يقرأ حاضر العالم الإسلامي أو لما كتبه ستوغارد، لثروب ستوغارد، أو قرأ أو ما كتبه شكيب أرسلان، مع أن ما كتبه شكيب أرسلان أهم بكثير من المتن الذي كتب. طبعا الكتاب قلنا 350 صفحة أساس الكتاب تبع لثروب ستوغارد، قلت هذا 350 صفحة فقط، والكتاب صار 1900 صفحة. انظر يعني ما كتبه شكيب أرسلان مقابل ما كتبه لثروب، وهو يكتب عن نفسه، يكتب عن أمته، يكتب عن تجربته، يكتب عن أحواله. فهذا الكتاب أنا هناك كتابة يعني يجب على كل مسلم أن يضعهما، يعمل الإسلام قائد جماعة يفكر يتكلم عن حاضره يستطلع مستقبله، يجب أن يضعهما بجانبه. هذا الكتاب حاضر العالم الإسلامي، والكتاب الثاني هو تاريخ الجبرتي. تاريخ الجبرتي يبين لك، ونحن نقول دائما، وأصر عليها، بأنك لا يمكن أن تعرف النهايات حتى تعرف البدايات، لا يمكن أن تعرف حاضرك حتى تعرف تاريخك. فالآن الصدمة التي غزينا فيها، أول صدمة غزينا فيها معاصرة لتركيبة أوروبا المعاصرة، كانت في ما يسمى بالغزو أو الاحتلال الفرنسي لمصر التي قادها نابليون. هذه سجلها الجبرتي تسجيلا يوميا، سجلها. ومن يقرأ هذا التاريخ كأنه يعيش اليوم فقط، كما قلت وأكرر، فقط يزيل الأسماء، إذا أزال الأسماء كأنه يعيش اليوم. وكذلك يقال في هذا الكتاب، لا يمكن أن تعرف حاضرك حتى تعرف كيف بدأ تاريخ الصحوة. وذلك هذا الكتاب يمثل لنا تاريخ الصدام الإسلامي الغربي من مع وجود العملاء في داخلنا، ويقرر يقول كلمة هنا شكيب أرسلان وهو يعيش، عاش. ما أريد أن يعني شكيب أرسلان فقط للذكر، فقط كنت متوقفا في، لم أشك يوم من الأيام أن شكيب أرسلان نظيف وأنه صادق مع أمته، لم أشك يوما منذ أن عرفته ومنذ أن قرأت له وقرأت عنه، لم أرى أحدا طعن فيه أو تكلم فيه بكلمة، ولكني كنت متوقفا في قضية درزيته. ولما تقرأ له لا تجد درزيته أبدا في كتبه، لا تجدها، لكن كنت دائما أقف، لماذا زوج ابنته لدرزي؟ يعني ابنته تزوجها كمال جملاط التي استولدت وليد جملاط الآن، هو زعيم حزب الاشتراك التقدمي في لبنان، حتى الحمد لله انكشفت القضية وأنها تزوجته بعد سنتين من وفاة أبيها، ما زوجه بعد سنتين، فهي تزوجته، وهناك شكوك أن والدها لم يكن راضيا عن هذا الزواج. ولذلك إذا قرأت سيرة هذا الزواج، وجدت التالي، وجدت أنها بقيت على علاقة معه على 3 سنوات. طب علاقة لماذا لم تتزوج؟ في البيئات، هذه بيئات قبلية، بيئات ناس من أهل الجبل، بيئات قروية، يعني ينظر للمرأة ابن أمير كما الجملاط، عائلة الجملاطية، والولد نظر إلى المرأة إلى البنت فأعجبته يتزوجها ثاني يوم، فبقيت 3 سنوات على علاقة معه، تقول مرتبطة معه بعلاقة حب حتى تزوجها، والزواج تم بعد وفاته. طب هذه السنة التي مضت على أي معنى مضت من الزواج في وفاة في حياة الوالد؟ هذه قضية فحسمت، هذه الحمد لله انتهيت منها. النقطة الثانية التي دلني عليها أخ حبيب، وهو أنني أن الشكيب أرسل له رسالة، هل أنت درزي؟ قال أنا سني وأمير الدروز، والرسالة بخطه، واضح؟ قال أنا سني وأمير الدروز، لك هو سني. وهو الحقيقة يعني دائما نحن نحتاج إلى مثل هؤلاء الكبار في نفوسهم، والذين هم في نفوسهم قبل أن يعيشوا تجارب تؤدي بهم إلى درجة الحكمة لقيادة الأمة، أن تكون أولياتهم وبداياتهم وعائلاتهم فيها نفس الإمامة، فيها نفس الإمارة. هذه نحتاجها، بمعنى أن نفس، أن رجلا مثل هذا هو نفس أمير، وحين يقود يكون قد بلغ، حين يقود يكون قد تجاوز أمورا كثيرة، ربما لو خرج رجل من الطبقة الوسطى لاحتاجها حتى يصل إليها، أو من الطبقة الفقيرة حتى يصل إليها. ما يعني هذه فقط على الهامش من أجل بيان شيء متعلق بشركة فرنسلا. الكتاب إذن يرصد، لا أستطيع أن أقول أنه يرصد الصحوة الإسلامية، لا لا يوجد الصحوة الإسلامية، يعني أنا هذه كلمة عليها الكثير من الكلام من جهة تاريخيتها، لا من جهة من يناقشها مجاهدة مناقشة العقائد. يعني بعض الناس بيقول لك الصحوة الإسلامية بسب عليها على اعتبارات عقدية، لا أنا أتكلم أنا حتى من جهة تاريخية، يعني لم يكن هناك ثمة موت للأمة حتى تأتي الصحوة، كان هناك انحسار نعم، ولكن الأمة لم تغب عنها الطائفة المنصورة في بيان الحق، ربما يصبح لها الانتشار الشعبي ولكن لا يوجد لها، لا يوجد فيها الموت. فهذا الكتاب لماذا يصلح لكل أحد؟ لأنه يجيب في حاضره على بأسئلة على أسئلة حاضره بأجوبة ماضية. يجيب، لو أنك سألت عن أي قضية تستطيع أن تجدها في هذا الكتاب، بما فصل شكيب أرسلان بما فصل من حركات التحرر التي كانت ضد المستعمر ويدخل فيها المنافق فيؤدي إلى إلى إلى مفاسدها. الكتاب النقاط التي أثارها هي نقاط أغلب لوثر ستودارد، الأغلب التي أثارها تتعلق برؤيته للدين، وأن هذا الدين في مقدمته في صعود الإسلام، يذكر كلاما عجيبا في رصده لكيف صعد الإسلام، فيبين أن الصعود هو أنه سببه عقائدي، وهذا رد على من يزعم بأن الأمة تحتاج إلى إصلاح اقتصادي أو إلى، لا، يقول الصعود هو صعود عقائدي، أن الأمة لما تخلصت، العرب لما تخلصوا من الأوثان ووحدوا الله وملكوا عقيدة صحيحة استطاعوا أن يصنعوا التاريخ، هذا هو منشأهم. ولكن كان هو يبحث عن قضية الإصلاح الديني المرتبط بتغيير الواقع في داخل الواقع الذي درسه، ولما درس التاريخ وصل لهذه القناعة، فماذا كان يبحث؟ يبحث عما يشابهها، هل يوجد في واقع المسلمين مثل هذه الانطلاقة التي تحقق التغيير من خلال هذه الأمور؟ هذا الذي كان يبحث عنه، وأثبت وجوده، أثبت وجوده بلا شك أنه في قضايا كثيرة لم يكن واعيا، ليس على درجة من الوعي بالإسلام الصحيح، مثال ذلك الغريب جدا، يعني من الأخطاء الشنيعة التي وقع فيها، ولعل هذا من القراءة وليس من الاطلاع الصحيح، لعله سمعه أو كذا، فمثلا عد أن الحركة البهائية أنها حركة إصلاح ديني، ونحن نعرف من هي البهائية كما في المجلد الأول. الكتاب كما فقط أمر على أمور سريعة أنا فيما ذكرته، الكتاب في أربعة أجزاء، كتب في أربعة أجزاء ولكن في مجلدين. الطبعة الأولى صدرت، لأنه أين كان ينشر الكتاب؟ قلنا إنه بعد أن ترجمه كان يرسله إلى شكيب أرسلان، وأرسلان يقوم بالتعليق، فيرسل الأصل الترجمة مع التعليق، والتعليق يرسله إليه إلى عجاج نواهض. عجاج نواهض اتفق مع من؟ اتفق مع المكتبة السلفية، المكتبة السلفية اللي كان عليها محب الدين الخطيب. ويذكر كما في المقدمة، يذكر الشرباصي والذي ترجم في مجلدين لشكيب أرسلان، بأن الشيخ محمد رشيد الرضا طلب منه أن ينشره هو، فقال لا، أنا ارتبطت معه محب الدين الخطيب في نشره. فإذا الطبعة الأولى نشرت من قبل من؟ من قبل المكتبة السلفية محب الدين الخطيب، هذه الطبعة الأولى. الطبعة الثانية طبعت من قبل عيسى البابي، طبعة ثانية، وهذا طبعة دار الفكر هي الطبعة الثالثة والتي أختنيها، ووجدت هناك في بعض الإصدارات طبعات مسروقة بعد ذلك، سرقة وطبعات أخرى. نعم، مثلا هناك أخبار غير صحيحة كما قلت، مثل قوله بأن البهائية هي ثورة إصلاح كما في المجلد الأول صفحة 263، ولا أدري في المجلد الأول لنقل. وكذلك في أخبار غير صحيحة يعني سمعها لأنه لم يصل إليها فيزعم أن الوهابيين لما دخل المسجد النبوي هدموا القبة وهذا لم يحدث وأنهم دمروا المآذن وهذا كذلك لم يحدث. أسباب ارتقاء العرب هذا مهم جدا أن نقرأ هنا. أريد فقط أن أقرأ لكم بعض النصوص. ما الذي فيه؟ ما أهمية هذا الكتاب بالنسبة إلينا؟ تقدمت أهمية الكتاب الأولى في أن العامل لدين الله يحتاج إليه لمعرفة واقعه من خلال مقدماته. هذا الواقع الذي تعيشه حدثت هناك مقدمات له. حدث مقدمات له من الحرب العالمية الأولى إلى يومنا هذا. هذا الذي نعيشه مصنوع صناعة بالقوة والدم والحديد والنار. هذا اللي نعيشه اليوم نحن من هذه الظروف التي نعيشها لم يصنع بحركة اجتماعية فقط بريئة وسلمية، لا، إنما حدثت بالحديد والنار. وأن الغرب لم يأتي إلى هذه الأمة فقط بأفكار وصار هناك ثمة صراع أفكار فانتصرت الفكر الغربية لوقت على الفكر الإسلامية من جهة الأفكار، ولا، ولكن هناك دم وهناك نار وهناك حروب وهناك جنود وجيوش كانت تنزل من أجل معالجات لأي محاولة يتم بها الإصلاح أو يتم بها التحرر أو يتم بها البناء. كانت هناك جماعات، هذا الكتاب يكشف ذلك كله. من الفوائد لهذا الكتاب مهم جدا أنه يكشف من خلال تجربة صاحبه وما قرأه هو عنهم وخاصة ما كتب في الغرب. يعني هناك حركات إسلامية في بداية القرن الماضي الميلاد الماضي، هذه حركات كثرة فيها المقال، وهذه الحركات فيها ما هو حسن وفيها ما هو سيء. يعني مثلا ثورة المهدوية، لما بتكلم هو عن المهدوية في الإسلام وإن كان للأسف لا يفصل فيها كثيرا لكنه يأتي على جانب منها. لما قامت هذه الثورة إسلامية ضد الإنجليز، ضد عملاء الإنجليز. الغريب جدا أن جيشين قضى عليهم المهدي هما من أتباع الإنجليز، لما أرادوا القضاء عليها لم يرسلوا جنود الإنجليز لها، أرسلوا جنود المصريين. وهذه طريقة الناس لا يعرفونها، يعني الإنجليز لم يحكموا العالم بالجود الإنجليزي. الإنجليز لم يحكموا العالم من خلال جود الإنجليزي، لا. مثلا بلادنا كان يأتوا بالسنغالي الكبار السن، بعضهم الذين ماتوا قبل فقط سنين، تسألهم من كان إذا أدرك الإنجليز لما كانوا يحكمون فلسطين، يقول كان الجنود الذين يحكمون الإنجليز كانوا يصلون. أنا هذا سمعتها من جدتي بنفسي والله، قالت كان هناك السنغاليين ويقرؤون القرآن وهؤلاء مع الجيش الإنجليزي. كذلك إلى مصر يحضرون الجندي الهندي المسلم، يحضرونه من أجل أن يستقر، من أجل حكمهم للسودان يرسلوا من؟ الجندي المصري. هذا يدل على أن الجماعة يستخدمون الأدوات الأخرى من أجل استقرار حكمهم. فإذا يبين لنا هذا الكتاب أن الصراع لم يكن فكريا بريئا ولم يكن فقط لمجرد دعوة. يعني مثلا لما يرصد هذا رصد مهم، هذا الكتاب يقدم رصدا مهما لقضية العلمانية مثلا في تركيا. العلمانيون في تركيا ويرصدوا أسماءهم الذين كانوا يريدون انسلاخ تركيا عن الإسلام وعودتهم إلى الجاهلية على أسوأ طريقة. هؤلاء لم ينتصروا بالأفكار ولم ينتصروا بالدعوة، انتصروا من خلال عملائهم مصطفى كمال أتاتورك. يبين كيف مصطفى كمال أتاتورك وصل إلى السلطة وقمع الإسلام قمعا حديديا، وقمعه بالحديد والنار والقوانين وتغيير الدساتير. فهذا هذا الكتاب أهميته في مثل هذه الجوانب. النقطة الثانية التي يقدمه الكتاب هو كما قلنا التعريف بحركات التحرر. وحركات التحرر هو يقدمها، وهذا أجمل ما في الكتاب وربما تحمل عليه سيئة فيه، أنه يقدم هذه حركات التحرر مادحا إياها، ولكنك من خلال المدح لها تستطيع أن تكتشف مواطن ضعفها. يعني مثال ذلك، عندما في المجلد الثاني عندما يتكلم عن عبد الكريم الخطابي، طبعا هو يعني يقول من لا أدري، ينكر كلمة الخطابي، هو ينكرها ويقول ما أدري من أين أتت هذه الكلمة. أي صفحة يتكلم عن الجزء الثالث صفحة 200 نعم. أنا سأقرأ لكم هذا النص أو هذه النصوص، وأنتم انظروا إلى ما يشابهها من عصرنا. أنتم سأترك لنا أتكلم من يشابهها في عصرنا، سواء كان من الجماعات الإسلامية القديمة التي ما زالت موجودة أو الجماعات الجديدة. تعلمون انتشرت فكرة القومية وبدأ التحرر عند كثير من الجماعات على أساس القومي، على أساس قومي، يعني نحن العرب لا نريد أن يحكمنا الترك، وبعد ذلك بقيت فكرة القومية، لا نريد لهؤلاء العرب أن يحكمهم الإنجليز ولا الفرنسيون ولا الإسبان، يعني فكرة قومية. وبدأت فكرة القومية تصارع فكرة الجامعة الإسلامية، والكاتب لوثر ستودارد يتكلم عن قضية الجامعة الإسلامية ويعتبرها من هذا مهم جدا، ويعتبرها أنها من أخطر ما يمكن أن تقدمه هذه الأمة ضد خصومها. فكرة الجامعة الإسلامية التي دافع عنها أعظم مدافع محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، الجامعة الإسلامية باعتبارها أنها هي التي بقيت مصدر القوة والخطر على الفكرة القومية من الداخل وعلى قضية غزو الغرب لنا، هذه فكرة لم تكن ضعيفة، فكرة قوية جدا ومنهج ديني عظيم وفيه إحياء الخلافة. عبد الكريم الخطابي نحن نمدحه وما زال في على وجهه في المشرق العظيم في قضية قتاله للبرتغاليين والإسبان فيما يسمى بحركة الجهاد الريف، أراد أن يحرر الريف. انظر إلى الصحفيين، إلى الأسئلة التي تسير الآن اليوم والأسئلة التي وجهت إليه من قبل الصحفيين، وانظر إلى المقاربة، مش المقاربة، انظر إلى التنزيل التام بين صورة الأسئلة التي كانت توجه إليه والصورة التي توجه إلى المشايخ اليوم وإلى قادة الحركات اليوم. انظر، ونفس الكلمات التي يقولها يمكن الخطابي من أجل مقاصد سياسية يقولها السياسي اليوم، وانظر هل تنفع في قضية إيقاف الغزو وإيقاف الدم أم لا. واضح الكلام؟ انظر إلى نأتي إلى بعض النقاط. والشكيب أرسلان يمدحه ويقول وهذا ومن تأمل في هذا الحديث مع كونه من الممكن أن يكون الراوي الفرنسي واختز ولا بعض ما لا يوافقه منه يحكم بدهاء محمد بن عبد الكريم في السياسة وبدغوره في المفاوضات الدولية وتحاشيه ما لا يفيد من الكلام. انظر نفس الذي يقال اليوم لبعض من يطلق هذه العبارات، ويقول إنه أهل لما صار له أنه أصبح الخوف عليه قليلا إلا إن طرأ ما ليس في الحساب. نفس القضية، يقول يعني ما في خوف، إحنا لا مستقرين، ما في أي شيء. انظر هناك قضيتان دائما يسأل عنهما أي جماعة أي تنظيم، ما أريد أذكر أسماء وأنتم تعرفونها، ليس فقط الجبنة ذكرناها كثيرا. هناك قضيتان، القضية الأول الحكم بالشريعة، والقضية الثانية القضية القطرية. يعني أي جماعة الآن تقوم من أجل عودة الأمة أو الجماعة أو وطنها إلى الإسلام، ماذا يقال لها؟ تريدون إمارة إسلامية. الأمر الثاني، أنتم بعد أن تحكموا هذا لابد أن تتطوروا وتحكموا البلد الذي بجانبكم بالإسلام وتجاهدوه وتقاتلوه. هل هناك أكثر من هذا الكلام؟ لا يطرح إلا هاتين الكلمتين في أي حوار صحفي، والذي يحاول أن يقوله كل سياسي حتى لو ألبس ثورته بلبوس الإسلام. ماذا يقول؟ نأتي للنقطة الأولى أولا في قضية الدولة الإسلامية. بعد هذا الرجل اسمه جاك مارسيلياك ظهر في الجورنال، الجورنال اسم الفرنسوية، فأجرى لقاء في قرية إجدير مقر بن عبد الكريم، وصف الأمير الوصف الوصف كما لقيه وكما وجده وإلى آخره، ووصف كيف يدير البلاد، ثم وصف شخصه وأنه متوسط القامة وأسود العينين حاد النظر أفلج الأسنان ذو لحية سوداء خفيفة بسيط الملبس، كل ما عليه جلابة من تحتها ثوب من القطن، إلى آخر ما يوصف به، ما يوصف به الآن أي قائد إذا ذهبت إليه في وسط المعارك. قال فأصغى عبد الكريم إلى الآخر شأنه في جميع مفاوضاته. هذا كلام من؟ كلام الصحفي. ثم قال عرفت ماذا تريد أن تسأل عنه. إن الجنرال دوليفيرا وأصحابه أرادوا أن يحدثوا شبهة بأن يذيعوا كون مرادنا حربا دينية لا حربا وطنية، وأن مرمانا هو أن نطرد من المغرب جميع الإفرنج. فهذا كذب، نحن نريد الريف ولا نريد غير الريف. نتابع نفس هذا، أجل الأسماء، ماذا تجد؟ كأنك تسمع لفلان أو كأنك تسمع للجماعة الفلاني. فقلت له إن بعض الناس من لهم خلطة بك يزعمون أن مرادك الوثوب على المراكز الفرنسوية في ورقة، وإذا خرقتها زحفت إلى فاس حيث يبايعك القوم سلطانا على المغرب في جامع سيدي إدريس. فقال هذه كلمات مسلوب من العقل، وأنا والحمد لله أظن نفسي عاقلة. فقلت مع ذلك وجد من بين المقاتلة التي صدت جنودنا على الحدود، بتكلم جنودنا للصحف الفرنسي، التي لم نتجاوز فيها على الريف رجال من ربعك، فأنت تكون في مقاومتك للسلطان قد هاجمت فرنسا. قال صحيح، إنه كان بعض رجال من جماعتي بين الذين قاوموكم في زحفتكم هذه، وذلك أنني كنت راجعتكم بعدة كتب إلى آخره. نأتي إلى الثانية. قلت له إذن إن صرت أميرا للريف غير مدافع ترضى بدخول الأجانب إلى مملكتك، التعامل مع مين؟ مع الطوائف الأخرى. فأجاب هذا بدون شك. أفلا ترى كيف نعامل من يقدم علينا من الفرنسيس، وكيف قوبلت أنت؟ إننا لذو رغبة أكيدة في الأخذ والعطاء معكم لتتجروا عندنا ونستفيد من أساليبكم. ضع ما شئت من الأسماء، كأنك تحادث من في هذا الزمان. هو سأله بعد ذلك سؤال يتعلق بكيفية التعامل مستقبلا لو حكمت مع الفرنسيس كيف ستتعامل. فأجابني كتبت إليه مرارا بأن يضع حدا لتعدي الإسبانيول. هو هنا ولا بد لأن أن أذكرها، حاول عبد الكريم الخطابي أرسل إلى الإنجليز مبعوثين من أجل أن يتدخل في إيقاف الحرب، وهذا سأتي إليه فيتحدث عنها، ولكن سأتي إلى ذكرها. الكتاب كله في هذا المعنى، ولكني أختار يعني بعض الأمور وسأتي إلى غيرها. قال كتبت إليه مرارا بأن يضع حدا لتعدي الإسبانيول بما له من صفة سلطنة، هذا للفرنسي، مودي الفرنسي، بما له من صفة سلطنة المغرب، فلم يجاوبني ولا مرة. فقلت وهل تأبى أن تعترف به الآن سلطان للملكة الشريفة كما يطلب منك الفرنسيس؟ الفرنسيس حاطين ملك في المغرب وتحت عمرتهم، فقلوا طاوعوا. ففكر قليلا ثم قال ولماذا لا، وإن الفرنسيس ماهرون في إيجاد الصيغ فليجربوا العمل، فقد يجدون صيغة يمكن أن أرضاها. القصد بأن هذا لا يطعن في الرجل، بلا شك أن الحالة شديدة، وهو في النهاية لكثرة ما كان استسلم هو، وكان استسلامه مشرفا، لأن البرتغال بدأوا والإسبانيول بدأوا يقصفون ويقتلون القرى، وهذه طريقة الغرب لا يهتم لها. يعني كيف لا يهتم لها؟ نحن لم نرى في الحرب العالمية الثانية مثلا، لم نرى دولة استسلمت لكثرة القتلى فيها، وإنما استسلمت لانتهاء جيشها ولسقوطه وانهياره، واضح؟ وإلا فكان هتلر يستخدم ما يسمى بسياسة الأرض المحروقة، لا تدخل جيوشه إلى منطقة حتى يحرقها حرقا. هذا ليس هتلر فقط، ولكن كلهم استخدموا ذلك. الإنجليز الآن بعضهم، بعض المؤرخين يقول فلنفتح تاريخ الحرب العالمية الثانية لنرى ماذا صنعت الطائرات الإنجليزية في القرى الألمانية. هناك قرى لم تعد موجودة، أبيدت تامة، من أبادها؟ الطيران. لم يثبت قط أن قتل هؤلاء، نقطة هذه سياسية ينبغي أن نفهمها ونعالجها، لم يثبت وأبادوا هذه القرى وأزلوا عن بكرة بها، لم يثبت قط أن زعيما من هؤلاء، لا هتلر ولا خصومه، فكر يوما أن يستسلم إيقافا لقتل المدنيين. واضح؟ يعني لا يهمهم هذا، لا يعنيهم هذا، قتل المدنيين هذا ليس في أذهانهم، اقتل ما شئت، الحرب لا يستسلم فيها الخصم بقتل المدنيين. لكن هذا في الشعور الإسلامي يفعل فعله. لما دخل هتلر روسيا أباد إبادة كاملة مدنا كاملة، أبادها، التي سميت ستالينغراد بعد ذلك وهي بطرسبورغ، وعاد اسمها القديم الآن بطرسبورغ، هذه أزالها هتلر، أزالها. ومع ذلك لم يفكر ستالين بالاستسلام، لا يهمهم أن يقتل منهم، لا الحرب هي هذه ضريبتها. نحن القائد عندنا أول ما يفكر أنه له لا يريد القتل للمدنيين، فمجرد أن تخرج الطائرات لقصف القرى وتدميرها يأتي مذعنا مستسلما طالبا الصلح. هذه تحتاج إلى نظر. ومن ذلك استخدم البرتغال والإسبانيول، استخدموا هذا ضد عبد الكريم الخطابي. لماذا استسلم عبد الكريم الخطابي؟ وعبد الكريم الخطابي هذا يعني لمن لا يعرفه، فقط الذين يعرفونه لا يحتاجون لكلماته هذه، يعرفون أنه بطل الريف بكل معنى. وكان ماو تسي تونغ يعترف بأنه استفاد من تجربته في حرب العصابات، هذا ليس من السر، بل اعترف جيفارا وكاسترو أن أستاذهم في حرب العصابات هو عبد الكريم الخطابي، وكان يبلي فيهم بلاء شديدا وجيدا وحسن بالنسبة إلينا، ومع ذلك استسلم بسبب قصف المدنيين. هذه تحت، وما زالت هذه الطريقة تستخدم في التيار الجهادي وفي غيره، مجرد القتل يأتي ويستسلم ويبتعد، فهذه تحتاج إلى نظر. طيب، في يعني يقول هنا ما زلنا في قضية الخطابي لأهميتها، والحقيقة أن كل الكتاب كذلك، أن كل الكتاب يبين لو أخذت كل موضوع يطرحه شكيب أرسلان فهو يدل على هذا المعنى. يقول وأتذكر أن لما كنا في لندرة، لندرة إما لندن وإما لندن، هي لندن، وإنما يقول لندرة، وإن كان هناك لندرة مدينة في إيرلندا لندرة، وإنما العرب يسمون لندن لندرة. طيب، في يوليو سنة 1922 لأجل احتجاج في مجلس عصبة الأمم عندما قرر أو قر ما يسمونه بالانتداب الفرنسي على سوريا والانتداب البريطاني على فلسطين، تلاقينا في عاصمة إنجلترا باثنين من جماعة الأمير محمد بن عبد الكريم، أحدهما السيد عبد الكريم بن الحاج علي، والثاني السيد محمد بن محمد صهر الأمير، وكان مفدين من قبله إلى الدولة الإنجليزية لأجل طلب وساطتها في الصلح. فدارت بيني وبينهما أحاديث طويلة، وكان لم يحصل على جواب شاف من إنجلترا على ما التمسه، جالسين بستنوا جواب منها. فقلت لهما لا أظن أن إنجلترا تقبل هذه الوساطة، وهذا محافظة منها على رضا دولة إسبانية أولا، على دولة إسبانيا أولا، ولما تعتقده من كون الإسبانيول لا بد من أن تكون الغلبة الأخيرة لهم ثانيا، والذي يشير عليكم به هو أن تطلب الوساطة ولكن بدون تهافت يشعر بالضعف، لأن إنجلترا لا تحب الضعيف أو لا تحب ضعيفا. لكن انظر إلي، المساكين نحن دائما نذهب إلى من يعيننا وهو يكون كذلك عليه عين، له عين علينا. الكتاب في مثل هذا الأمر مليء بهذا. إذن الجواب عن الأمر، الجواب عن أسئلة معاصرة كثيرة فيه حديث عن بعض الأمور الاجتماعية، الأسماء، هناك أسماء كثيرة في هذا الكتاب له نظرة فيها، حتى الحديث عن جمال باشا، عن جمال باشا، أنور باشا، هؤلاء الذين كانوا يقودون الحروب في الدولة العثمانية له كلام، وربما يكون هذا الكتاب من الكتب القلة التي تبين تاريخ هذين الشخصين. الحديث عن الشخصيات كما قلنا حديث هنا عنه، الحديث عن عبد القادر الجيلاني وعن عبد القادر الجزائري وعن أبنائه، الحديث عن عمر المختار، الحديث يعني هو يملأ عن السنوسي، يملأ هذا الواقع من خلال كلامه. ويتحدث عن الإسلام حديث العارف أو الناقل، لما تحدث عن الأفغان كان الشيخ عبد العزام كثيرا ما يستند إلى وصف شكيب أرسلان للأفغان، وأنه لو غاب الإسلام من كل العالم فسيبقى نوره موجود في أرض الأفغان لشدتهم وباسهم وتمسكهم بالدين. يتحدث عن الصين ولكن حديث الناقل وحديث المتابع لبعضهم، لم يذهب إلى الصين لكنه ينقل رسائل. وهكذا يتحدث عن الإسلام في إفريقيا، هذا الإسلام الغائب الذي للأسف يعني كما وصفه بعض المؤرخين، أن هناك ينقل عن بعض المؤرخين المسلمين أن العرب في وقت من الأوقات ظنوا أن العبودية مرتبطة بالسواد، فصار بعضهم حتى يأتي إلى بعض بلاد المسلمين ويسرق منها الأطفال ليبيعهم عبيدا لمجرد أنهم سود، وكأن علة الرق هي السواد. ويتكلم عن بلاد المسلمين وعن الممالك الإسلامية العظيمة في إفريقيا كلام العارفي والمطلع. فالكتاب في هذا لأن اسمه حاضر العالم الإسلامي، الذي بعد ذلك كثير من الناس ألفوا كتبا تتكلم عن واقعهم من وجوه معينة فألفوا بنفس المعنى أو نفس العنوان حاضر العالم الإسلامي، مع أن الترجمة الحرفية له هو الإسلام العالم الإسلامي الآن. تكلمنا أن أرسلان مؤمل وما زلنا مع الأمل، انظر لهذه العقلية العظيمة. مقدمة عجاج نويض هذه مقدمة مهمة جدا في الكتاب، مقدمة يعني رجل من لبنان لا يعرف عن فلسطين يقول لا أعرف عن تاريخها شيئا، ولما دخلها وجد ماذا يفعل اليهود من أجل بناء دولتهم في أي سنة، يعني وجد لما دخل فلسطين سنة 1921 دخلها، نعم عجاج نويض دخل فلسطين جاء قادم من بيروت من أجل أن يذهب إلى العراق لأنه لم يجد وسيلة، فذا جاء إلى فلسطين لم يكن وجد هناك قضيتين اثنتين كبيرتين. القضية الأولى قضية التنصير، والحقيقة من يرصد ما يكتب عن التنصير يجد أن هناك جهودا عظيمة في ذلك الوقت للتنصير، ولكن كل جهود التنصير أهلت إلى الفشل، لا يوجد حالة تنصير أبدا. نعم يوجد جهود، ويرصد الأستاذ شكيب أرسلان رحمة الله عليه يرصد ما يقوله زويمر، يعني أنا مرات كنت أشك هذا الذي نشره محب الدين الخطيب في كتابه الغار على العالم الإسلامي، وانظر وأدمر الإسلام، كتاب دمر الإسلام أبيد أهله في قصة المؤتمر الذي نشأ وتكلم فيه زويمر الكلام الذي المنتشر، فكنت أظن أن هذه ربما تسريبات يعني مشكوك فيها، ولكنها صحيحة. ويرصد في كتاب هذا شكيب أرسلان هذا المبشر زويمر الحاقد الذي عليه كلام وكلام. الكتاب إذن القضية الأولى التي يبينها مثلا عجل وهضيي كانت المقدمة مهمة جدا، ولأنها جزء من كتابي حاضر العالم الإسلامي في ذلك الوقت، يتكلم عن التنصير في فلسطين حتى أن مبشرا أخرقا جاهلا حاول أن ينصر عجاج نويض، فقال له الجواب الذي انتهى إليه، قال له أنت كم سنة لك في فلسطين؟ فسكت، قال له أنا إلي 1300 سنة في هذا البلد، يعني هذا الإسلام عميق لا تستطيع أن تغيره. النقطة الثانية أنه أنا أتحدث عن سنة 1920 21 فلسطين، واليهود فيها يقومون بعملية استلاب الأرض. انظر كم سنة، لا تظن أن اليهود في يوم كما يظن البعض أنه في ليلة وضحاها قرروا أن يأتوا فلسطين فأتوا إليها وانتهى الأمر، إنما الأمر أنهم بحثوا وتعبوا وقدموا. أنا أحب فقط أن أقرأ لكم هذا النص عن الخونة. إذن معنا حتى ننتهي، أريد أن أقرأ لكم نصين. النص الأول يتعلق بالخونة كما يقوله، لتروا أن الحالة في زماننا هي نفس الحالة التي مضت، سواء من حكام خونة أو من رجال يشتغلون معهم خونة لأمام الغرب. في صفحة 204 في المجلد الثاني، أرجو للذكر، يعني وجدته يمدح الطوائف الأخرى، لكنه حين أتى إلى المتاولة في المتاولة وبحثه جيد لماذا كيف جاءت كلمة المتاولة، يعني رافضة بلاد الشام، الرافضة بلاد الشام يسموه المتاولة عندنا إلى الآن، العوام قدماء قبل انتشار كلمة الرافضة كانوا يسمونهم متاولة، كما في الأردن كما في سوريا كما في لبنان يسمونهم متاولة، فهو يبين أصل هذه الكلمة وهي فائدة من فوائده. طيب الكتاب في كل جملة فيه فائدة، لكن ما يهمني الحالة التاريخية. قلنا إن الوطنيين في أكثر البلاد، انتبه، الوطنيين يعني أبناء البلد، لا يقصد بالوطنيين على المعنى المدح الذين يعملون أجل وطنيين أهل البلد. قلنا إن الوطنيين، هذا لما تكلم عن أفغانستان، نتكلم عن كيف دخل الإسلام أفغانستان إلى غير ذلك، وتكلم عن الملك أفغانستان وقصته جميلة معه. قلنا إن الوطنيين في أكثر البلدان إلا من رحم ربك عودوا المستعمرين أنهم متى قبلوا وظائفهم وانتقدوا رواتبهم جاروهم في جميع مقاصدهم وتبعوهم في كل مراميهم حتى فيما هو على الضد من مصلحة قومهم وفيما يمس استقلال وطنهم. وأكثر ما سقطت البلدان المستعمرة تحت السلطة الأوروبية إنما كان على أيدي مأجورين من أنفس الأهالي يبيعون أوطانهم بخسيس الحطام وقليل المتاع. ولهذا تجد المؤرخين الأوروبيين نظير لومارشان هذا يقضون العجب من صنيع هذه القبائل الأفغانية المحادة للهند، كيف أنها مع شدة اختلاطها بالإنجليز، وبمدح أنه الأفغان ولا جاسوس ولا جاسوس بالأفغان، يعني استطاع أن يخترق منه الإنجليز يخترقون بلادهم فيها، قال ما صار ولا جاسوس، ويعني الإنسان لا يقف عند هذا. 204 يتكلم الموقف الثاني، أحب أن تعرفوا عن هذا أرسلان الشيء الطيب 217 في حديثه عن ملك كيف عامله، كيف عامل ملكا. وإحنا بعض قادتنا لو أن محافظ البلدة أشار إليه تعال تعش عندي يعني يركض إليه. انظر إليه، نتكلم عن الملك أمان الله الذي أراد أن يقلد مصطفى كمال أتاتورك في تغييره لعقائد الناس ودين الناس، الذي هو ملك أفغانستان. يقول كنت جد معجب بأمان الله في الدور الأول من إمارته كما يتضح من الفصل الذي كتبته عنه في الطبعة الأولى. فما ميزت هذه الطبعة، الطبعة الثالثة، أنها حوت زيادات عن الطبعة الأولى والثانية، ولكن لما طبعت هذه الثالثة، آسف، هذه الثالثة هي نسخة طبق الأصل عن الطبعة الثانية، لأنها لما طبعت كان شكيب أرسلان قد توفي. متى توفي الشيخ شكيب أرسلان؟ 1947 مات. نعم. الطبعة هذه هي الطبعة الثالثة ربما 72 صدرت في ظني. نعم. استدرت توفي 1950 الأمريكي، يعني بعد وفاة شكيب أرسلان. طبعا شكيب أرسلان توفي غريبا طريدا بعيدا باكيا على أهله وعدم قدرته على رؤية أهله زوجه وأبنائه. بقول كما كتبت الذي كتبت عنه في الطبعة الأولى من هذا الكتاب، بلا شك أن في هذا الكتاب أمور لا يقر عليها، مثلا بأن أحد علماء الروس بعد قيام الثورة البلشفية جاء ومدح وضع المسلمين بعد قيام الثورة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لكن هو يكتب ما نقل إليه عندما لا يكون شاهدا، وذلك لكونه تمم استقلال الأفغان واجتهد في ترقية شؤون تلك الأمة، وكانت له علاقة بسفرائه ورجاله يوم كنت رئيسا للنادي الشرقي في برلين 1920. هو طبعا كان يميل إلى الإنجليز، إلى الألمان ضد الإنجليز، كما كان الشيخ العظيم الحاج أمين الحسيني في ذلك، كان يتوقع أن الألمان إذا قضوا على الإنجليز يمكن أن يحدث الاستقلال ويتوقف العمل الاستعماري في المنطقة، هكذا كانوا يظنون، ولأن هتلر كان عدو لليهود، فبالنسبة للحاج أمين الحسيني يذهب إلى عدو اليهود من أجل أن يتخلص من مؤامرة مع فلسطين. قال ولما في برلين 1920 إلى 1923، ولما تألفت جمعية ألمانيا أفغانية في تلك العاصمة، يعني الجمعية الألمانية الأفغانية، وانتخب لها رئيس أول من الألمان، انتخبت أنا لها رئيسا ثانيا. شوف رجل. وكانت تردي الكتب من كابول متضمن الشكر. هذا الرجل شكيب أرسلان لإمامته في أذهان العلماء في ذلك الوقت والسياسيون، كأننا نحدث اليوم عن شكيب أكثر من الكتاب، ولكن الكتاب هو شكيب أرسلان، كان يرده في السنة الواحدة 1000 كتاب، 1000 رسالة ترده في السنة، رجل شخص ليس عنده شيء وفقير لم يكن غنيا، وترد إليه 1000 رسالة من العلماء والكبراء والقادة وكذا إلى آخره. قال وكانت تردي الكتب من كابل متضمنة الشكر من جانب أمان الله خان عما كنت أبذله من الجهد في خدمة الدولة الأفغانية، ولهذا لما سمعت بخبر قدومه إلى الغرب كنت متحفزا لاستقباله وتقديم الواجب لجلالته كرجل سبقت له معه علاقة، إلا أني لما علمت بما ظهر منه من مصر، لأنه إيش مصر؟ رأى على مصر ولبس اللباس الفرنجي، فاعتبروا هذا انحطاط وتغير، والذي طلب منه ذلك مصطفى كمال أتاتورك. انظر إلى هذه الدلالات، بعض الناس لا يفهم الدلالات. لما ذهب أمان الله إلى مصر، مصر تكره مصطفى كمال أتاتورك، الشعور الإسلامي في مصر عدو له. على فكرة القوميون في بلاد الشام رحبوا بكمال أتاتورك، القومية أضعف ما تكون في مصر، القومية العربية بالمفهوم الوثني الذي يضاد الإسلام والهوية الإسلامية كانت أضعف ما تكون في مصر، كانت مصر تقريبا مغلقة على قضية فكرة الجامعة الإسلامية. فلما جاء أمان الله ليزور مصر، لما جاء طالب منه كما مصطفى كمال أتاتورك أن يلبس اللباس الأجنبي، ليقول له، قال في الرسالة ليقول له في هذا الباب بأن مصطفى كمال أتاتورك ليس لوحده، عامة بلاد المسلمين كذلك. فمجرد لباس أمان الله هذا الملك أن يلبس اللباس الفرنجي كان في ذلك رسالة ودعوة لقضية ما. هنا تستطيع أن تفهم هذه المعركة الكبيرة التي دارت في مصر بين البرنيطة وبين الطربوش العثماني، معركة كبيرة كانت تقوم، مصطفى صادق الرافعي يؤلف فيها الرسائل من أجل تثبيت طربوش، لأنه ليس فقط مجرد لباس ولكن لمجرد أنه انتماء، والآخرون يريدون إما يفرعوا بدون لباس وإما يلبسوا البرنيطة. بعضهم أخذ مذهب وسط لنفاقه مثل توفيق الحكيم، لبس ليس البرنيطة الأجنبية وإنما لبس البرنيطة الفرنسية المشهورة. المهم فإن هذا الاستقبال لماذا ينكره عليه شكيب أرسلان؟ ولهذا لما سمعت بخبر قدومه إلى الغرب كنت متحفزا لاستقباله وتقديم الواجب لجلالته كرجل سبقت له معه علاقة، إلا أني لما علمت بما ظهر منه من مصر ثم في أوروبا من مشايعة السياسة الإنقرية التي لم أوافق ولن أوافق عليها، وعلمت أن الملك فؤاد نصحه بالمحافظة على أوابد قومه، أوابد يعني تاريخه وعوائدهم، ولم يسمع نصح جلالة الملك فؤاد، أمسكت عن السلام عليه حتى بعد مجيئه إلى لوزان حيث كنت مقيما، وتكرر عتاب حاشيته لي على ذلك ولم أفعل. رجل يعني صاحب مواقف الحقيقة من الصعب، أنا أكرر لا يستطيع المرء وليس من مهمتنا في هذه الكتب أن نقوم بعملية تقديم خلاصة لما فيه، ولكن على منهجه وطريقته والتنبيه على أهميته. ولذلك يعني أرجو أن أكون قد قدمت صورة مقاربة لهذا الكتاب العظيم، والكتاب للأسف الاعتناء به قليل، الاعتناء والتنويه بأهميته قليل، مع أنه كتاب مهم جدا في رصد حركة الصراع بين الإسلام والغرب خاصة بعد الحرب العالمية الأولى، وكذلك معرفة كيف تم إقصاء الثوار بالمعنى الإسلامي المجاهدين، ووضع غيرهم من أصحاب التبعية السياسية في على بلدان المسلمين. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب القادم إن شاء الله أعلن عنه غدا أو بعد غد إن شاء الله. أنا لما أكون مشغول في كتاب لا تسألوا عن كتاب آخر، هذا الكتاب من الكتب التي شغلتني لأهميته في بابه، ولأن الكتاب في الحقيقة أنصح به كل أخ وليقرأه ويتخذه أنيسا معه في باب معرفة التاريخ المعاصر. الحمد لله رب العالمين.